الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا ذكر المصنف قدس الله نفسه قولين كما تقدم الأول لجامع المقاصد على أنها تفيد الملك المتزلزل، والأمر الثاني بعض المتأخرين أنها لا تفيد بيعا. فقال ما أبعد ما بين القولين، لأن جامع المقاصد يقول هي بيع معاطات، وبعض المتأخرين في يعني متأخرين من المشهور يقول أنها لا تفيد بيع. وهذه كلمات الشيخ وابن إدريس وإجماع الغنية مصرحة على أنها لا تفيد بيعا. ثم ماذا قال؟ قال كلاهما خلاف الظاهر للذي ذكره جامع المقاصد يوافق الظاهر، والذي ذكره هذا البعض من المشهور أنها ليست بيعا. هذه النقطة المهمة. أما ما ذكره جامع المقاصد اللي هو الثاني عبر فتقدم أن حصروا القضية أنه لا تكون بيعا متى؟ فقط في الخيارات، فعندهم قاعدة كأنه كل بيع لازم إلا إذا كان الخيار، فالخيار إذا أسقطه يعني كان متزلزل، فإذا أسقط خياره صار لازما. أما المعاطات تفيد بيعا متزلزلا، وإذا تصرف بأحد العينين تكون لازم، فهذا لم يصرح به أحد، فهذا خلاف ظاهر جامع المقاصد. نجي إلى الأول اللي هو ذكر بعض المتأخرين أن كلام المشهور هذا معنى أنه لا تكون بيعا. إحنا إيش نحتاج الآن؟ نحتاج أن نذكر ما ذكره سابقا في مسألة عقدها، وهو أن الأصل في البيع في المعاملات هل هو القول بالصحيح أو القول بالأعم. هناك إذا تتذكرون ماذا قال؟ قال هذا مطلب ومطلب آخر، إذا كان القول بالصحيح فكيف يتمسكون بالإطلاق؟ لأن معنى الصحيح والتام الأجزاء والشراط يدور أمر بين الوجود والعدم، وبمفاد يا كان إذا تذكرون كانت تامة، والإطلاق نتمسك به إذا شككنا بقيدين بجزئين بشرطين أن معتبر هذا في البيع أو غير معتبر، ممكن نتمسك بالإطلاق ونقول البيع صحيح. هذا يا مفاد كان ناقصا، فكيف يجتمع هذا مع هذا؟ هناك حاول أن يوجه، قال يمكن أن يكون عند الناقل يعتقد أن هذا بيع والعرف أيضا يرى بيع، ثم ننتظر الشارع ماذا يقول، فإن الشارع أمضاه فكان بيعا شرعيا، وإن الشارع لم يمضي كان بيعا عند العرف غير بيع عند الشارع. فالآن نأتي إلى عبارة هؤلاء، ما هو خلاف الظاهر حتى احنا نتضح مطلبنا ماذا يريد؟ خلاف الظاهر يقول هذا بعض المشهور المتأخرين أن هذه المعاطات ليست بيعا. هذا خلاف الظاهر، الشيخ نريد يقول خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن نحن سنفسر القضية على نحوين. النحو إذا قلنا البيع بناء على الصحيح فالكلام صحيح ليست بيعا، أما إذا فسرنا بيع على الأعم فهي بيع فاقد فقط الصيغة. فمن يقول خلاف الظاهر يعني لا نستطيع أن نسلب البيعية على المسلكين، وإنما نسلب البيعية بناء على الصحيح، أما على الأعام نحن لا نسلب البيعية. ويبدو أن الأشهر من الجماعة على أن هذا الاسم هو للأعام، الألفاظ للأعام وليس إلى الصحيح، فهو ذكر في إما، لكن المعادل ما لإما ما ذكره لوضوحه، إن شاء الله نطبق العبارة. وأما الأول إذا يعني في درس السابق قال بأنها ليست بيعا قبل 4 أو 6 أسطر، قال بأنها ليست بيعا حقيقة هذا ليست بيعا حقيقة كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة ومعقد إجماع الغنية. ثم قال وما أبعد ما بينه وبين توجيه المحقق. فتوجيه المحقق الثاني تقدم الرد عليه أمس، اليوم على الأول. وأما الأول يعني ما هو الأول؟ يعني المعروف بين الأصحاب أن المعاطاة ليست بيعا حقيقة، حقيقة حقيقة ليست بيعا. فجوابه فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة بما هم متشرعة هو حقيقة في الصحيح، كيف يكون حقيقة في الصحيح؟ يقول ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف، آخر معقد ذكر تذكرون بين الشهيد والشهيد الثاني، الشهيد الثاني قال أن البيع حقيقة في الصحيح وغير مجاز، الشهيد الثاني قال ألفاظ الصلاة والصوم والمعاملات كلها على صحيح ما خلى الحج، تذكرون عبارته آخر البيع ذكر هناك، قال ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف، العرف هو اسم للمؤثر منه في النقل لا فقط علما إلى إنشاء الإيجاب لا إنشاء التمليك، المؤثر في النقل أن المقابل المشتري يقول قبلت. فإن كان في نظر الشارع في زمن النبي صلى الله عليه وآله أو المتشرعة في زمن الأئمة عليهم السلام من حيث إنهم متشرعة ومتدينون بالشرع، يعني مو الأئمة، في زمن الأئمة صحيحا أيضا ومؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، أي طابق الشارع العرفة فيكون بيعا صحيحيا صحيحا حقيقيا. وإلا إذا لم يكن عند الشارع كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل في مقابل القاصد في نظر العرف. هذا الهازل يقول بعتك الدار، عند دار جميلة أعجب، قال بعتك الدار بدينارين، هذا هازل. ذاك قال قال قبلت، ماكو قصد للبيع، فهذا البيع ليس له قيمة، بيع الهازل. فإذا قلنا، لاحظوا، فإن قلنا فيصح على ذلك، إذا قلنا البيع حقيقة وين؟ في الصحيح، نفي البيعي على وجه الحقيقة كما قال هذا البعض في كلام كل من اعتبر في صحته الصيغة أو فسره بالعقد، قال البيع هو عقد لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع. فش راح يكون، ش راح يكون البيع ليس ببيع إذا وقع بالمعاطاة، هم أيضا يقولون ليس بيع. فالشيخ ماذا قال؟ التفتوا جيدا، الشيخ الآن أجاب نصف الجواب هذا، نرجع. أما الأول فإن قلنا، إذا لم نقل، الشيخ ما ذكره، ليش ما ذكره؟ لوضوحه. فمعادل فإن قلنا كذا وإن لم نقل كذا، فشنو تقدير العبارة؟ فإن لم نقل أن البيع، لا، فإن لم نقل أن البيع حقيقة في الصحيح، فإن لم نقل أن البيع حقيقة في الصحيح بل هو الأعم من ذلك، فتكون المعاطاة بيع باعتبار أعم، فنقول أنها البيع إذا خلا عن الصيغة بيع، البيع إذا لم يكن بالغ بيع، البيع إذا باع ما لا يملك بيع، لكنها بيع فاسدة. نطلق عليها بيع إطلاق حقيقي لأن اللفظ موضوع علما إلى الأعم من التام الأجزاء والناقص الأجزاء، مثل الصلاة، الإنسان يصلي صلاة بلا ركوع، ينسى الركوع، نقول هذه صلاة لكن صلاة فاسدة، لأن لفظ الصلاة، لفظ الصلاة يطلق على الصلاة التامة الأجزاء وعلى الصلاة الناقصة، إطلاق حقيقي مو مجازي. نقول هذه صلاة وهذه صلاة، هذه صلاة صحيحة وهذه صلاة لكنها فاسدة. فالمعادل مال وإما أو، إحنا بدنا نجاوب هذا المشهور، المشهور سلب، التفتول المشهور سلب البيعية عن المعاطات، المشهور سلب البيعية عن المعاطات، قال هي ليست بيعا حقيقة. هذا جوابه ينتصر له، هو في مقام يقول خلاف الظاهر، هذا جوابه ينتصر لهم. فإن قلنا أن البيع حقيقة في الصحيح، نعم سيكون البيع المعاطات التي ليس فيها صيغة ليست بيعا حقيقة، فهذا انتصار لهم. هالشيخ يريد ينتصر؟ لا، شيخ ما يريد ينتصر، وإنما شريد يريد يقول خلاف الظاهر. أين خلاف الظاهر؟ نجاوب، نكمل الجواب، هو ما ذكر لوضوحه، مو في مقام أن يغفله. شنو وضوحه؟ وإن لم نقل بأن البيع للصحيح وإنما للأعام فكلامهم خطأ، هو هذا اللي يريد الشيخ يقوله. أرجو أن يتضح المطلب. يعني هاي العبارة ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع، هاي العبارة إلى الآن انتصارا إلهم، الشيخ ما يريد ينتصر إلهم، يريد يقول ترى كلامكم خلاف الظاهر. شنو مع الخلاف الظاهر؟ يعني المعاطات بيع. متى نقول المعاطات بيع؟ إن قلنا أن البيع اسم للأعم، إن قلنا أن البيع اسم للأعم على نحو الحقيقة، فتكون المعاطات بيع لكنها فاسدة مثلا على رأيهم، مو أصلا هي ليست ببيع. ما أدري يعني بيان واضح، هذا نصف ما ذكره هو معادل. فإن قلنا، فإن جاءك زيدون اكرمه، السائل يسأل، فإن لم يجي، فإن جاء أخوه، أكو معادل فإن فإن. الآن البيع على نحو الصحيح كلامهم تام، على نحو الأعم كلامهم متام، فمنو خلاف الظاهر؟ كون البيع للأعم، هم أغلب الجماعة يقولون أن البيع للأعم، فإذا للأعم ليش مو بيع؟ نعم سيكون بيع، نعم ممكن يكون بيع فاسد على رأيهم، هذا ما أراد أن يذكره. على كل حال إذا تمهد ذلك وعرفت ما ذكرناه، فالأقوال في المعاطات على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستة، بعض يراها سبعة، بعض يقلل. ما هي الأقوال في المعاطات؟ ماذا تنفع؟ تمام، أكثر المطلب بين من خلال ما مضى من نقل كلماتهم، تمام بين المطلب، بعضهم يرى إباحة، بعضهم يرى بيع، بعضهم يرى بيع متزلزل، أغلب الكلمات تقدمت. لكن الآن راح يحصر هذه المسألة بشكل يعني ينفعنا حتى تأريخيا هم قد يفيدنا. التفتوا ماذا يقول. إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطات على ما يساعده ظواهر كلماتهم، هاي العبارة على ما يساعده ظواهر كلمات معناته هو استقصاها، نظر إلى الأقوال بالمعاطات، كل من قال المعاطات ماذا تنفع ثبت أن الأقوال قسم مشتركة وقسم منفردة، مشتركة كلها جعلها قول واحد. أولا اللزوم مطلقا، سواء كانت بلفظ غير البيع أو كانت بالفعل، أفرض في الحقير في الخطير، اللزوم مطلق فهي بيع. لمن هذا القول؟ كما عن ظاهر المفيد تقدمت عبارته وين؟ في المقنعة، نقلناها في أول قبل درسين، قلنا في باب عقود البيوع، في باب عقود البيوع هو ذكر العبارة وأنا عرضتها بخدمتكم، عبارة المفيد. لعلك تقول، تقدير العبارة حتى نعرف شلون نقراها، لعلك تقول أن عبارة المفيد لا تفيد ذلك، عبارة المفيد لا تفيد ذلك، لأن المفيد عندما ذكر ذلك ولم يذكر الصيغة لوضوحها بتقريب التالي، أن في بعض الحالات المتكلم المعرف الفقيه الإمام عليه السلام لا يذكر بعض القيود، فعدم ذكره لبعض القيود لاحتمالين، إما لوضوح اعتبارها فلا يذكرها، وإما لعدم اعتبارها فلا يذكرها، إما هي واضحة فما يذكرها، وإما هي غير معتبرة فما يذكرها. الجماعة قالوا لعل عبارة المفيد نحملها على الأول، أن المفيد لم يذكر الصيغة، هذا لا يعني أن المعاطات أو أن البيع بلا صيغة صحيح، وإنما لم يذكر الصيغة لوضوحها. ما هو الدليل على ذلك؟ أن كل من جاء بعده لم يناقش قوله، المقاصد بدأ يناقش قوله، فهو لوضوح أن هو مو قاصد أنه الصيغة غير معتبرة، ولكن قالوا أنه كلام المفيد كذا وكذا. فالمفيد من أنصار ومن القائلين بالصيغة، لكن لم ينص عليها لوضوحها، فما نسب إلى المفيد في غير محله. شن جاوب عليه شيخنا؟ راح أجاوب. لا، شو شيخ راح أجاوب؟ شو يقول؟ يقول: ويكفي في وجود القائل به سواء كان المفيد أو غير المفيد، المهم هذا قول. ماذا يكفي؟ قول العلامة رحمه الله في التذكرة، ماذا قال؟ الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. عبارة الأشهر عندنا يعني موجود أحد قائل خلاف الأشهر، هذه العبارة، قال يعني وجود أحد قائل خلاف الأشهر. هسه هو المفيد غير المفيد، بس عبارة العلامة تقول الأشهر، فالعلامة وما قبله معنى ذلك وجود قائل بخلاف ما يقول الأشهر، وهو الأشهر عندنا أنه لا بد من الصيغة. فإذا لا بد من وجود أحد لا يعتبر ماذا؟ الصيغة، فلعله المفيد أو غير المفيد لا يعتبر، يعني في انعقاد البيع. فإذا هذا القول الأول، هسه سواء كان المفيد نعم أو كان غيره، بالنتيجة إحنا نتعامل مع مطلب، تريد تنسبة إلى المفيد، تريد تنسبة إلى مجهول، لكن قطعا أكو قائل. من استفادنا؟ من عبارة العلامة عندما قال الأشهر. هذا الرأي الأول نحتفظ به، هذا نحتاجه بعدين. رأي الأول. اثنين، أن المعاطات تفيد اللزوم مثل الأول، لكن بشرط كون الدال على التراضي أو الدال على المعاملة لفظا بس من غير البيع، مو يعني بالفعل، مو فعل، لا، قول بيعني هذا الكتاب، ملكني هذا الكتاب، لفظ انقل لي هذا الكتاب مقابل مال، الفاظ، نقلت لك الكتاب، هذا مو بيع، يعني ماكو مو صيغة معتبرة، لكن مع ذلك قالوا تفيد اللزوم، لفظ شرط لفظ، لكن مو لفظ البيع، اذا لفظ البيع ما نناقش به. قال: واللزوم بشرط كون الدال على التراضي او المعامله لفظا دون قول، اذا كان قول لا، اذا كان فعل لا، لفظا وليس فعلا. لا، هذا من باب قيد مو احترازي، توضيحي. الدال على التراضي يعني مو احنا البيع قلنا لابد من التراضي، يعني يدل على التراضي مو فعل، انا راضي واحد بالسوق، واحد مفتح محل هو شيء غريب، معاملة، المعاملة هالشكل، لكن اللي دل عليه مو القول، مو الفعل، دل عليه هو قول، لكن مو بعت اشتريت ملكت، لا، ليست الألفاظ الدالة، وإنما لا دل عليه عبارة عن قول آخر غير الأقوال الصيغة. حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في الهامش، مذكرين هو ذاكرين من؟ السيد حسن بن السيد جعفر، نعم، كركي، نعم. وبعض متأخري المحدثين، المحدث عادة تنسب إلى الإخباريين، وعلى رأسهم هو اللي فتح هذا الباب بشكل كثير فقها، هو البحراني، المحدث البحراني، وهو ناسب إلى في الحدائق، وبعض متأخري المحدثين. لكن السؤال في عد هذا من الأقوال في المعاطات تأمل. لماذا؟ لأن الجماعة في المعاطات غالبا يردون شنو؟ الفعل، يردون بالمعاطات عادة الفعل وليس الـ بقول غير الفعل. نعم، تذكرون أكو تعريف من الجماعة، أن يعطي كل من اثنين عوضا عما يأخذ من الآخر، في تعريف المعاطات ما كل لفظ. فعادة المعاطات، نعم احنا ذكرنا في بدايتها، يعمموها علما إلى لفظ غير بعته، هذا القول اللي ذكرناه احنا، لكن هو يتأمل بيقول المعاطات لعل مو هاي، وإنما المعاطات اللي هي مجرد الأخذ والعطاء. على كل حال، نعم، بعد ثلاثة القول الثالث، قلنا ستة، ثلاثة. هو الملك، تفيد الملك غير اللازم، الملك المتزلزل، ذهب إليه المحقق الثاني ونسبه إلى كل من قال بالإباحة، كل من قال أن المعاطات تفيد الإباحة كان مقصود ماذا؟ تفيد الملك غير اللازم. وفي النسبة ما عرفت أنه يبدو جامع المقاصد مشتبه. طبعا هذا القول الملك غير اللازم لم يعهد به قبل الكركي، قبل جامع المقاصد، كان هذا من مبتكرات جامع المقاصد المحقق الثاني، قبل لا يوجد هذا قول كونه يفيد الملك المتزلزل. البعض قد يتصيد يقول نعم قد هناك بعض الأقوال في ذلك، بعض الأقوال، لكن جامع المقاصد القول قوله وحمل كلام المشهور على ما اجتهد به. أربعة، عدم الملك أصلا، لا يوجد ملك، مع إباحة جميع التصرفات سواء الموقوفة على الملك أو غير الموقوفة على الملك، حتى المتوقفة على الملك كما هو ظاهر عبائر كثير، وتقدمت بعض العبائر، بل ذكر في المسالك أن كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات، كان هذا أشبه بيمن بالقول، إذا ذكرنا قول آخر يصير قول بعدم الفصل، كل من قال بالإباحة يسوغ جميع التصرفات. يعني شنو جميع التصرفات؟ المتوقفة على الملك وغير المتوقفة على الملك، فيجوز له أن يبيع، أن يطأ الجارية متوقف على الملك، يجوز له أن يخمس منه يجعله عين الخمس ملك، يجوز له أن يعتق العبد لأنه تصرف ملك، هكذا قال في المسالك. خمسة أيضا إباحة لكن على خلاف القول الرابع، وهو عدم الملك لكن يفيد إباحة، يا إباحة، إباحة ما لا يتوقف على الملكية، وهو الظاهر من الكلام المتقدم عن حواش الشهيد أي الأول على القواعد تقدم، وهو المناسب أيضا لما حكيناه عن الشيخ في المبسوط في إهداء الجارية من دون إيجاب وقبول. قال يبيح له يباح له أن يتصرف بالجارية خدمة باستثناء الوط، لأن الوط متوقف على الملك ولا ملك. ستة، القول الأخير، والقول بعدم إباحة التصرف مطلقان، إباحة التصرف ما موجود، نسب هذا القول إلى العلامة رضوان الله عليه. وين؟ في نهاية الإحكام. لكن العلامة ثبت رجوعه عنه في غيرها باعتبار النهاية قبل بعض الكتب من قبيل التحرير، قبله، فالنهاية ذكر القول ثم بالتحرير تراجع عنه حال حال المشهور. بالنتيجة هو قول أنه لا تفيد شيء من التصرفات، وإنما هو عبارة عن بيع فاسد، وأي تصرف يكون مضمون لأنه ما بإذن. هذه أقوال، نعم، ستة لحد الشيخ، يعني رأي الشيخ إلى الآن ما بينه هو، ما قبل الشيخ هاي الأقوال اللي موجودة بحسب ما ظفر بكلماتهم. هسه احنا قد نقوي رأي الشيخ المفيد إذا هو فعلا القول إلى، أو نقوي هذا القول. بالنتيجة المتأخرين من الشيخ وبعده يلتزمون أن المعاطاة هي بيع، وسيأتي إن شاء الله الاستدلال عليها بمجموعة من الآيات. طريقة الاستدلال أيضا لازم ننتبه إليها كيف ستكون. لا لا، بيع متزلزل جامع المقاصد تبرع أن يقول المقصود من الإباحة هي معناتها ملك متزلزل. ما الذي دعا جامع المقاصد لذلك؟ يقول لأن من غير الممكن أن هم قاصدين التمليك تتحول إلى إباحة، القصد لابد يبقى، أنا قاصد أن أملكك، فلابد تمليك يبقى حتى العقد مطابق للمقصد. لكن لماذا قالوا بالإباحة؟ قل مقصودهم من الإباحة في مقابل الملك اللازم، فالإباحة عندهم معناها هو فسرها، هو فسرها. يعني إذا نسأل قدس الله نفسه نقول له في هذا المطلب، في هذا المطلب وقع لفظ الإباحة عندهم، يقول معنى الإباحة عندهم يعني ملك غير لازم، هاي معنى الإباحة. غير ما نجي نسأل نقول له الشيخ مقال نبقي على ظواهرها، نقول له شنو معنى الإباحة عندهم؟ يقول الإباحة عندهم يعني جواز التصرف. هو جامع المقاصد تبرع بهذا التفسير، والمحاولات اللي صاغها كلها جماعة كلهم أشكلوا عليها محاولات غير موفقة في تفسير قولهم بالإباحة. احنا ردنا نخلصهم من إشكال تبرعنا بالتفسير، فشيخنا يقول نبقي الكلام على ما هو، هم كانوا يقولون خو ملك متزلزل ليش ما ذكروا، فنبقي قولهم على ما هو عليه ونحاول نوجهها. وجهها هو محاولة في الأمس، قال إباحة مجردة، دليل على التصرف ما موجود، دليل على الملكية ما موجود، دليل على الإباحة بما هي مجردة موجود. فإحنا نفسر عبارتهم على يبقى الإشكال عليهم، نجي إحنا نناقش. كما كثير من الأشياء وقع إشكال في نجاسة البئر، الشرائع إذا تقروها نجاسة البئر كان فد مطلب لحد قبل الأيام المحقق وما قبله، يعني جهد يعني في يتراوح عليه 4 رجال خلال 24 ساعة ينسحون البئر لأن وقعت به نجاسة مالها مقدر. أكو مقدر 10 دلاء، أكو مقدر 7 دلاء، لأن إذا مالها مقدر هذا جهد كان يفتون بذلك. بعد ذلك عندما جاء العلامة وفتح الباب في صحيحة ابن ابو زيغ اسماعيل محمد بن سعد بن مزيغ على انه ماء البئر واسع لا يفسده شيء. تمسك بهذه الروايه الشريفه قال ماء البئر متصل بالماده. هذا كل الكلام كان لغرض رفع الاستقذار العرفي، مو لغرض رفع النجاسه. اذا تغير لونه طعمه نعم، اما اذا ما تغير لحد قبل المحقق يفتون بنجاسه البئر. هذا جهد كان، الناس اغلبها مع الابار، بعد تبدل. فممكن انه يفتي بشيئين. الشيخ في بعض كتبه يرى ان مكه وما جاورها كلها مسجد. لماذا؟ يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت ام هانئ وخارج الحرم، والقران يسميه مسجد الحرام، فاذا هذا كله مسجد. فكر راي احنا ما يحتاج الاجماعات. شوف السيد المرتضى يدعي اجماع، والشيخ الطوسي يدعي اجماع على خلافه، وهذا استاذ هذا ومعاصرين. فكيف هذا يدعي اجماع على الف، هذا يدعي اجماع على باء؟ فالشيخ بدا يوجه، نرضى بتوجيهه او لا، قال مقصوده من الاجماع ليس الاجماع اللي هو محل يعني الاصطلاحي. معنى الاجماع يعني تلك القواعد المتفق عليها، مثلا عندنا قاعده الطهاره، فالكل متفقين على قاعدة الطهارة، هو عبر عنه إجماع. فمو الإجماعات اللي تكشف عن رأي المعصوم. فالقواعد المتفق عليها الإمامية، شوفوا كتابه في الرسائل في الإجماع، يناقش مناقشة واسعة ويحاول أن يجمع بيناتهم. يعني محاولات الجمع في بعض الحالات موجودة، لكن أكو محاولات جمع يعني نقتنع بها، أكو محاولة ما نقتنع بها. أن هؤلاء الأعاظم كان يمكن أن يعبروا بتعبير آخر غير الإباحة، وهو أنه تفيد الملك المتزلزل، تفيد الإباحة التمليكية بشكل مؤقت، تفيد البيع غير اللازم. ممكن هاي عبارات واردة تركوها، قالوا إباحة إباحة، إحنا حملنا عبارتهم على الإباحة يعني الملك غير اللازم. يعني صعب جدا أن نقول هم أرادوا ما أراده فنخطئ جامع المقاصد، أولى من نخطئ الجماعة. هي الأولوية في المطالب العلمية، ماكو عندنا حسن ظن، هو مطلب علمي، كنت تتعامل مع المطلب العلمي، لكن عباراتهم لا يعني يفهم منها ما فهمه هو قدس الله نفسه. وعلى كل حال هذه أقوال كما قلنا أقوال ستة في مسألة المعاطات. قال والمشهور بين علمائنا عدم ثبوت الملك بالمعاطات، وإن قصد المتعاطيان بها التمليك. بعض النسخ هاي وإن قصد يقولون هاي زائدة، لأنه يعني احنا كلامنا هذا كلامنا في المعاطات التمليكية، فكان المعاطات تفيد الإباحة، هذا مطلب انتهى بعد، فرغنا من عنده، كان مقابل رئيس صاحب الجواهر. على كل حال بالنتيجة هو مطلبنا، إذا مو كان واضح الآن وضحه، ما بس بالتأكيد. قال بل لم نجد، لاحظوا، بل لم نجد قائلا به بالتمليك، مو قال عدم ثبوت الملك، بل لم نجد قائلا بثبوت الملك بالتمليك إلى زمان المحقق الثاني جامع المقاصد، الذي قال به، قال بأن المعاطات تفيد الملك، يثبت بها الملك. لا بأس نقول له هذا رأي جيد، يقول لا ليس المشكلة في ذلك، ولم يقتصر على ذلك حتى نسبه إلى الأصحاب. لو مختصر يقول هذا رأيي، لا نسبه إلى الأصحاب، قال الأصحاب أيضا يقولون بهذه المقالة، وهذا منه شيء غريب. قال أنه ما يريد يستوحش، من هذا القول نسبه إلى الأصحاب. نعم المشهور هو صحيح نسبها الآن، هو قال هو الآن فعلا نسبها المشهور، لكن المشهور غير قائلين بذلك، المشهور قالوا إباحة، هو يريد يقول لا إباحة يعني ملك متزلزل. نعم نعم هذا استدراك. ربما يوهمه، أكو قائل قبل جامع المقاصد التفتوا من هو ظاهر عبارة التحرير، العلامة، العلامة قبل جامع المقاصد يوهم ما نريد أن نشكل على الشيخ، نقول له لا مو أول واحد قال جامع المقاصد، العلامة قبل قال بالملك غير اللازم، حيث قال فيه في التحرير العلامة. لاحظ الأقوى أن المعاطاة غير لازمة، التفتوا جدا عبارة مهمة، أن المعاطاة غير لازمة بل لكل منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت العين لزمت المعاطاة ضمائر. الأقوى أقوى فتوى أن المعاطاة غير لازمة بل لكل منهما فسخ، فسخ التفتوا جدا عبارة فسخ هاي فت خط خفيف جوا نحتاجها بعد شوية، العبارة فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، كتابك عندي عين باقية من حقك أن تفسخ، فإن تلفت العين انتهت الكتاب طيته أنا، تلف مو إلا يعني يتمزق أو يحرق، انتقل مني راح، لزمت منه لزمت معاطات. فواضح من عبارة العلامة يقول معاطات غير لازمة يفيد بالملك غير اللازم، كيف تنسب القول إلى جامع المقاصد؟ إذن العلامة قبل جامع المقاصد، وهاي عبارته مثل الصريحة، قال الأقوى أن المعاطات غير لازمة واحد، ثم عبر عنه فسخ، الفسخ عادة معناته البيع تم، أركانه كلها تم، ليه خيار مثل خيارات، الفسخ كل خيار معنى العقد صحيح، كل خيار يعني العقد صحيح، فأنا أملك حق الفسخ. الخيار شنو الخيار؟ أنا إلي الخيار يعني أنا لي التسلط على فسخ العقد، أن أنقض العقد، العقد أبرم بيني وبينك، فأنا أملك التسلط على فسخه. الشيخ إيش عبر عنه؟ إيهام، قل هاي العبارة توهم ذلك، يا بوين الوهم؟ عبارة مثل الصريحة في ذلك، قال لا هاي العبارة توهم أن العلامة يقول بالملك المتزلزل، مين أوهمنا؟ من عبارة المعاطات غير لازمة، هاي العبارات. ولذا لكون العبارة توهم نسب ذلك إليه في المسالك. الشهيد الثاني هيك قال، قال على أن العلامة في التحرير يقول كذلك بأنها تفيد الملك غير اللازم، يقول خلي نكمل عبارة العلامة ونشوف النسبة في محلها أو لا، لكن قوله بعد ذلك، بعد أن ذكر هذا المطلب كمل قوله، ماذا قال؟ قال ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه بخلاف البيع الفاسد. البيع الفاسد شنو؟ يحرم الانتفاع، بيع فاسد، ما يضمن بصحيح قاعدة تجين إن شاء الله المعاملات، ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدي، التضامن ما من حقك أن تتصرف. فهاي العبارة من عنده يقول ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بما قبضه، هذا ما له معنى يذكره ولو كانت تفيد اللازم غير اللازم، ليش يقيد بهذا القيد بخلاف البيع الفاسد. هاي العبارة منها ظاهر أن هو ما يريد اللفظ الظاهر من العبارة، أكو عدة قصور في البيان في هذا المطلب. كيف؟ ظاهر في أن مراده مجرد الانتفاع، إذ لا معنى لهذه العبارة بعد الحكم بالملك لو كان الملك هو شنو مقصوده، ما له معنى مجرد الانتفاع. لماذا؟ التفتوا، الانتفاع تابع علما إلى الملك، لا يجوز أن أقول بعتك الكتاب ولك حق الانتفاع، عبارة غير صحيحة، بعتك الكتاب ولك حق الانتفاع، حق الانتفاع تابع للملك. فالعلامة إذا يقول المعاطات غير الأقوى، المعاطات غير لازمة، عبارته هالشكل، قال المعاطات غير لازمة، ثم ايش قال؟ له حق الفسخ ما دامت العين باقية، فإن تلفت لزمت. بعد ذلك ايش قال؟ قال ولا يحرم على كل منهما التصرف الانتفاع، ولا يحرم على كل منهما الانتفاع بخلاف البيع الفاسد. هاي ولا يحرم على كل منهما الانتفاع، إذا كان الغرض هو عبارة عن بيع، عبارة عن ملك متزلزل، هاي العبارة زائدة كل قيمة ما إلها. بس نرجع احنا، ليش العلامة تعبر؟ هذا علامة بعد أيضا من يعبر هيك تعبير نحتاج أن نفهم ماذا يقول. قال وأما قوله والأقوى فهو إشارة إلى مطلب آخر، وهو المطلب ماذا؟ فهو إشارة إلى خلاف المفيد رضوان الله عليه والعامة القائلين باللزوم. فهو يقول المعاطات غير لازمة، مو يعني المعاطات تفيد ملك غير لازم، لا يريد ذلك، وإنما عبارتهم المعاطات تفيد اللزوم هو ناظر قال المعاطات لا تفيد اللزوم، فإذا انحل الإشكال. فالعلامة يقول يا معاشر الناس عندي قرينة على هذا التعبير، أنا ناظر إلى غيري فعبرت بتعبير من سنخ تعبيرهم، وهذا سنخ التعبير وارد بالجناس بالمطابقة حتى في البلاغة، وجزاء سيئة سيئة، إذا أنا أقرأ فقط جزاء سيئة مثلها شلون يصير؟ يعني واحد الآن يصير أنا من أقابل بالمثل سيئة، أنا مو سيئة. هم قالوا المعاطات لازمة، احنا شو نقول؟ والأقوى المعاطات من جهة اللزوم فقط، مو من جهة تفيد الملك. فما عندنا ثلاث عبارات، إباحة، ملك متزلزل، ملك دائم، ما عندنا هيك ثلاث عبارات، وإنما عندنا عبارتين فقط، معاطات لازمة يعني بيع، معاطات غير لازمة يعني غير بيع. التفتوا جدا، عندنا ثلاث عبارات، عبارتين، معاطات لازمة يعني بيع، معاطات غير لازمة يعني مو بيع. بعد ما نقدر نقول معاطات غير لازم يعني بيع متزلزل، فهو ناظر إلى كلام الجماعة المفيد منا والعامة من غيرنا. قال والعامة القائلين باللزوم، هذا أولا اندفع إشكال والأقوى. قال المعاوضة، بل لكل منهما فسخ المعاوضة. لماذا قال المعاوضة؟ وإطلاق المعاوضة عليها باعتبار ما قصده المتعاطيان، هو المتعاطيان المعاوضة لك هذا ولي هذا، هذا الدينار عوض الكتاب، هم قاصدين المعاوضة، فأنا أذكر المعاوضة. بقى عندنا قضية الفسخ، هاي الفسخ تكون على البيوع عادة. لماذا قال؟ قال وإطلاق الفسخ على ماذا؟ على الرد. يفترض شو يقول هو؟ بل لكل منهما رد العين، عبر عنه فسخ، رفع الرد جعل الفسخ، بيالحظ يقول أيضا بلحاظ التعاوض المعاوضة بينهم قاصدين المعاوضة بهذا الاعتبار أيضا. يعني شنو قصد المتعاطيين؟ يعتبر اعتبار قصده المتعاطيان، يعني المعاوضة قصدها المتعاطيان. فالفسخ يعني كل من يرجع إلى ملكه. وكذا اللزوم بلحاظ التعاطي، فهاي قرائن كلها موجودة أن العلامة بريء من هذه التهمة. صارت تهمة في زمن العلامة، الآن اللي يقول بخلافه متهم، لأن ما حد يلتزم أن المعاطاة لا تفيد الملك. إذا يوجد أحد من المعاصرين ما أدري، لكن من خلال تتبع كلماتهم رسائلهم العملية أن كل يقول أن المعاطاة تفيد اللزوم، أدلتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى منه هي أدلة قوية. ويؤيد ما ذكرنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.